الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا تحدثنا فيما سبق حول مكانة القرآن وبعض الآداب المتعلقة بالتلاوة. والقرآن أنزله الله عز وجل على أشرف رسول، ونزل به أشرف رسول من الملائكة، ونزل به في أشرف زمان في رمضان، ونزل به في أشرف ليلة في ليلة القدر، ونزل في أشرف مكان في مكة حرم الله عز وجل. فاجتمعت هذه الفضائل لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن في جملته يتحدث عن ثلاثة أمور: الأمر الأول أمر العقيدة والرد على الملاحدة، والأمر الثاني القصص التي قص الله عز وجل في كتابه أحوال الماضين، والأمر الثالث هو الأحكام الشرعية، أحكام العبادات وأحكام الجنايات وأحكام المعاملات وأحكام النكاح والطلاق والفراق والعدد. فهذه ثلاثة قضايا في القرآن، ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سورة قصيرة تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن في العقيدة، وهذه السورة تتحدث عن هذا الباب، عن صفات الله عز وجل، وتعرف الناس بربهم. لما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد، أحد في ذاته وفي أفعاله وفي أحكامه وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. الله الصمد، تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه، ولا غنى لها عنه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، لم يلد أي ليس له ولد، ولم يولد أي لم يوجد بولادة من أبوين، أم وأب، تعالى الله. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس هناك مكافي ومساوي ومماثل. فهذه السورة القصيرة التي يحفظها الجميع ويحفظها أطفال المسلمين، هذه تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأن ثلث القرآن أو أزيد في العقيدة، وهذه السورة في المعتقد. إذن فضائل القرآن اجتمعت في هذه الأمور. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولذلك سميت بليلة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها أشرف كتاب، وهذا الإنزال في ليلة القدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان جملة كاملا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم في 23 سنة نزل منجما مفرقا على نبينا صلى الله عليه وسلم. واختيار ربنا عز وجل ليلة القدر ليكون فيها إنزال القرآن يدل على أنها ليلة ذات قدر وذات شرف وذات فضل، وهي كذلك. ولهذا العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعندما يرى المسلم هذه الأشياء والحقائق عن القرآن ماذا يصنع؟ يقوم بالاهتمام بالقرآن بكافة الوجوه، بالاستشفاء والتلاوة والسماع والتدبر والمدارسة والضبط والحفظ ومراجعة الحفظ والحفظ الجديد إذا كان هناك ما لم يحفظه، وأيضا أن يزيد على ذلك بالألسنة الأخرى للقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي على سبع لغات. فعندما يكون ماهرا بالقرآن فقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن بقوله: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهم ملائكة خلص لهم فضل عند الله عز وجل، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، ولكن له أجران، ولكن الصنف الأول أفضل لأنه مع السفر الكرام البررة، هذا له أجران ولكن أقل من أجور وحسنات السفر الكرام البررة. ولهذا ينبغي أن نسعى إلى هذه الدرجة العالية في القرآن، وهي أن يكون الإنسان ماهرا متقنا معتنيا. وعندما يكون القرآن ثقيلا على الإنسان فهذا دليل مرض في قلبه، يجب أن يعالج نفسه بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا خفف عليه القرآن فهذا من فضل الله، هذا يدل على أنه ممن اصطفاهم الله واجتباهم. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ الزبور، يعني يقرأه كله في وقت تحضير التسريج للدواب، هذا وقت قليل، فكيف يقرأ الزبور كاملا وهو القرآن، لأنه يقرأ وكلام الله عز وجل. فقال: خفف على داود القرآن. عندما ننظر إلى سيرة داود عليه السلام كان كثير الذكر لله عز وجل، ولهذا علاج الثقل من استماع وتلاوة وحفظ القرآن كثرة ذكر الله عز وجل. عطر لسانك دائما بالذكر، الذكر الكثير، الحمد الكثير، التسبيح الكثير، التكبير الكثير، وهكذا الدعاء. أشغل لسانك بهذه الأعمال الصالحة مثل ما كان داود عليه السلام يصنع. قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فكانت الجبال تردد مع داود، وكانت الطير محبوسة تردد مع داود التسبيح الذي كان في الغدو وكان عند الغروب، في الإشراق وكان عند الغروب، وهذان هما أفضل زمنان للذكر، عند طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وعندما تتضيف للغروب قبل غروبها. وهذا جاء في القرآن كثيرا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فعندما يواظب الإنسان على هذا العمل الصالح يكافأ من الله عز وجل بأن القرآن يسهل عليه، يسهل عليه، يبارك له فيه، ينتفع به. عندما يقرأ القرآن يجد له حلاوة ويجد له طعما ويجد رقة في قلبه وتذرف دموعه و يصيبه الوجل في قلبه والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ويجد السعادة الحقيقية، يجد السعادة التي لا توصف. حينما يفتح المصحف مستقبل القبلة يرتل ويحسن التلاوة ويقرأ قراءة سليمة، فإنه في هذه الحالة يكون قد بلغ عملا صالحا له شرف عند الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن. والحديث الصحيح. ومعنى ما أذن أي ما استمع، ما استمع الله عز وجل لشيء مسموع، استماعه سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فهذه فرص عظيمة، لماذا نحرم أنفسنا هذا الفضل؟ أيها الإخوة في الله، والاستلذاذ بالقرآن يحتاج إلى صبر. عندما يقرأ الإنسان ويجد نفورا فلا يستعجل، وإنما يستمر ويستمر ويرتل أحسن ويحسن أحسن، وسيجد أنه متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. وهذه من الأعاجيب التي جعلها الله في كتابه الكريم، أنه يقرأ ويردد ومبثوث ومنتشر، ومع ذلك لا يمل ولا تنصرف عنه القلوب، بل تزداد حبا له وتعلقا به. فلنحيي قلوبنا بالقرآن، وبيوتنا أيضا بالقرآن، استماعا وتلاوة. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. كل إنسان يستمع القرآن كثيرا وعنده بعض القراءات الموجودة التي لها أثرها عليه ويستمعها دائما، فإن هذا خير عظيم، توفيق من الله عز وجل، يستمع لها في الليل وفي النهار، وليس فقط في الصباح كما يصنع بعض الناس ويدع باقي اليوم، أو يقول فقط في الصباح وباقي الوقت يستمع للمعازف المحرمة. إننا نحذر يا إخواننا الكرام من المعازف، ما يصرف عن القرآن كما تصرف المعازف القلوب عن القرآن. احذروا المعازف، احذروا الغنى، لا يتساهل فيه المسلم، لا يقول أسمع شوي وأتوب، ساعة لربك وساعة لنفسك ونحو ذلك، لا تقل هذا، فإنك إذا قلت هذا طمس النور الذي في قلبك يحب القرآن، يطمس هذا النور، وعند ذلك تحب الشر وتنصرف عن محبة الخير، تحب الشر بسبب المعازف وتنصرف عن محبة الخير. ما دام أن المعازف محرمة ومن كبائر الذنوب، كيف يقال نسمع شوي، نسمع ساعة وساعة نسمع القرآن؟ فيعني سماع القرآن ألذ، سماع القرآن أطرب وأسعد بكثير من سماع المعازف. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، فلنكن محبين أيضا لسماع القرآن عند المنام، في الأوقات الفارغة، في الطرق الطويلة، وهكذا. ومع كثرة السماع هناك بشرى نزفها لكم، وهي أن كثرة السماع تورث الحفظ، لا والحفظ القوي، وخاصة إذا كان المقرئ متقنا، إذا كان الذي يقرأ القرآن متقنا له. وهذا هو الغالب، أو الجميع من يوجد ممن يسمع لتلاواتهم أنهم متقنون للقرآن. فتجد المسلم حينما يسمع، يسمع قراءة سليمة، وحينما يكرر يبدأ في الحفظ من حيث لا يشعر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بعض الناس العميان الذين لم يقرأوا القرآن، تجد أنهم حفاظ لكتاب الله، وهذا كثير جدا، والسبب هو كثرة السماع. يعني ما يسمع الإنسان مثلا جزء عمى ويكرر هذا السماع وهو ذاهب في السيارة ساعة وساعة ونصف في الزحام، ومثلها في العودة من مشواره الذي ذهب إليه، فكم يحصل من أجور وكم يحصل من فائدة حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى سور أخرى وهكذا، وبإذن الله مع مرور الوقت يكون قد ألم واستوعب كثيرا من الآيات، لأن القرآن سهل. أي واحد يظن أن القرآن هذا صعب مثل الجبل الشامخ الذي لا يصعد فقد أخطأ في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يوفقنا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.